اللهم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله أيها الأحبة الكرام لجلالة مكانته وعلوها في هذا الدين أمر الله بها سيد المرسلين، وأمر الله بها الرسل، وأمر الله بها عباده المؤمنين. فقال جل ذكره لحبيبه عليه الصلاة والسلام: وعلى الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل على الحي الذي لا يموت. لا ينبغي لعبد من عباد الله يسمع هذه الآية ثم بعد ذلك يتوكل على مخلوق يموت ضعيف، وإنما يتوكل على الحي كامل الحياة الذي لا يموت سبحانه جل ذكره. وكذلك ربنا تبارك وتعالى حكى عن رسل عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين كلهم حققوا التوكل على الله على أعلى ما يكون. وأمر الله تعالى عباده وجعله شرطا في الإيمان، أمرهم بالتوكل عليه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا شرط، فإذا كنت مؤمن حقا فعليك أن تتوكل على الله، وهو صدق الاعتماد على الله في جلب كل خير في الدنيا والآخرة، وفي دفع كل سوء وشر في الدنيا والآخرة. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا دخلنا بيوتنا أن نقول: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. إذا خرجنا: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد ومن معه حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كلمة من قالها بيقين وحق وصدق واعتماد على ربه فعلا كفاه الله ما أهمه. لذلك في الحديث، وإن ضعفه عدد كبير من أهل العلم لكن صححه عدد آخرون، من قال حين يصبح ويمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه. كفاه الله ما أهمه. ولكن أيها الحبيب، مع هذا كله يجب عليك أن تعلم أن للتوكل ركنان أساسيان: أولاً الاعتماد على الله، بل صدق الاعتماد على الله في جلب كل خير ودفع كل سوء وشر، وثانياً الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها. أمر الله تعالى بالأسباب كما أمر الله بالتوكل، فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يصح يقين أحد ولا يصح توكله لو أنه توكل على الله وفقط ولم يأخذ بالأسباب. هذا يطعن في يقينه وإيمانه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يصح التوكل حتى يأخذ العبد بالأسباب التي أمر الله تعالى بها وأجراها سبحانه جل ذكره. فحال النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الأخذ بالأسباب. انظر إليه في حال هجرته لما أراد أن يهاجر وهو خير من حقق التوكل على ربه، أخذ بالأسباب، اشترى راحلتين وعلفهما أبو بكر شهراً كاملاً أو شهرين كاملين، ثم كذلك لما أراد أن يخرج ما خرج أمام الناس، خرج مستخفياً ومكث في الغار 3 ليالي، ثم كذلك استأجر هادياً خريتاً خبيراً بالطرق حتى يمشي في طريق غير مأهولة حتى يعمي خبره على الناس. وكذلك في غزوات كلها كان يأخذ بالأسباب. في غزوة بدر أخذ بالأسباب وشاور أصحابه، في غزوة أحد ظهر بين درعين، لبس درعا وفوق درع أخرى كي يأخذ بالأسباب، بأسباب الحماية. كذلك في الخندق والأحزاب كان هو وأصحابه يحفرون الخندق أخذا بأسباب النصر على الأعداء وبأسباب دفع البلاء. فهكذا من توكل على الله وفقط طعن في السنة، ومن أخذ بالأسباب وركن إليها طعن في الإيمان. فالواجب على العبد أن يتوكل على ربه في كل صغير وكبير وفي كل حال، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. وهام جدا أنه لا بد عليه أن يعتقد أن هذه الأسباب ليست هي التي توصل إلى المرجو وإلى المطلوب، إنما هي وسائل. إن أراد الله أن يمضي الأمر عن طريقها أمضاه، وإن أراد الله أن يمضيه في غيرها أو عن طريق غيرها أمضاه، وإن شاء الله قدر أمراً آخر قدره، فالأمور كلها بقدر الله سبحانه، وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصدق التوكل عليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كان علي رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه. وكان سعيد بن جبير يقول: التوكل هو جماع الإيمان. وكان لقمان الحكيم يقول لابن: يا بني الدنيا بحر غرق فيه أناس كثير، فإن استطعت أن تجعل سفينتك فيها الإيمان بالله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو. وشكى عامل من عمال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز له كثرة الهوام والعقارب في مكانه، فقال: لا على أحدكم أن يقول إذا أصبح وأمسى حسبي الله عليه توكلت هو رب العرش العظيم. فقال: من سمع هذا الكلام؟ قال: والله إنها تنفع في البراغيث، يعني هذه تنفع في رفع البلاء في البيوت إذا أكثر العبد منها وقال بيقين وبحول الله، الله يصرف السوء والشر. وكثير من هموم الناس في الأرزاق. وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، وما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. يأتي به الله اللطيف بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. فنسأل الله تعالى أن يرزق الأمة جميعها صدق التوكل عليه. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجِّ بلاد المسلمين من الفتن كلها يا رب العالمين، اللهم اصرف السوء والشر والحروب والقتال عن السودان وبلاد المسلمين، اللهم اكفهم شر هذا القتال يا رب العالمين، اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سقاء رخاء يا رب العالمين، وآمن المسلمين في أوطانهم أجمعين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.